بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قد انتهينا قبل موسم الحج وقبل أن ندرس مسائل الحج من كتاب التفليس، وانتهينا إلى كتاب الحجر وهو ذو ارتباط بذلك الكتاب. باب الحجر الذي نبدأ فيه هذا اليوم إن شاء الله هو مرتبط بذلك الكتاب، ولكن المؤلف فصل بينهما رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الحجر. قال أولا أيها الإخوة، ما معنى الحجر؟ نحن رأينا أن المؤلف رحمه الله تعالى سبق أن عقد كتابا سماه كتاب التفليس، وبعض الفقهاء يضمه إلى باب الحجر لأنه مرتبط به، ولكن لوجود فارق بينه وبين من سيذكرهم في هذا الباب فصل بينهما رحمه الله تعالى. والحجر معناه المنع والتضييق، ولهذا يسمى الحرام حجرا، كما قال تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما، لأن الإنسان يمنع من الوقوع في الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن سمي الحجر حجرا لما فيه من التضييق والمنع أيضا، ولذلك سمي الحرام حجرا لأنه يمنع الإنسان من أن يقع فيه. وكذلك أيضا يسمى العقل حجرا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل. إذن العقل يسمى حجرا لماذا؟ لأنه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يليق. فأصحاب العقول أصحاب الألباب دائما تجد أنهم يترفعون عن المعاصي وعن خسائس الأمور، وتجد أنهم دائما يسعون فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. هذا هو واجب العقل الذي ينبغي أن يستخدمه الإنسان فيه، ولذلك سمي الخمر خمرا لأنه يخمر العقل، أي يستره، لأنه يذهب عقل الإنسان. فتجد أن الإنسان إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وإذا افترى قال ما لا يليق ووقع فيما لا يليق أيضا. هذا هو الحجر في اللغة. أما الحجر بالنسبة للاصطلاح فهو أن يمنع الإنسان من التصرف بماله. قال: يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور. إذن الحجر أيضا ينقسم إلى قسمين: يحجر على الإنسان، أو الذين يحجر عليهم ينقسمون إلى قسمين. هناك من يحجر عليه لمصلحة غيره، وهذا قد مر بنا منه التفليس. فالإنسان إذا كانت عليه ديون وأفلس، أي أصبح ما عنده لا يساوي ما عليه، فإنه يحجر عليه بطلب الغرماء، أي أصحاب الديون، يطلب من الحاكم أن يحجر عليه فيحجر عليه. هذا يسمى محجور عليه لحظ غيره. لماذا؟ لأن الحجر عليه لمصلحة أصحاب الحقوق. كذلك أيضا يحجر على المريض أن يتبرع بما فوق الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن وقاص لما أراد أن يتبرع بماله إلى أن قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن كذلك قد يحجر على الإنسار لمصلحة غيره كما درسنا في باب الرهن، فقد رأينا أن الرهن يبقى محبوسا في مصلحة المرتهن. إذن يحبس الرهن على الراهن من أن يتصرف فيه لمصلحة من؟ لمصلحة المرتهن صاحب الحق، أي صاحب الدين الذي يجب على الراهن أن يوفيه، وإن لم يفعل فإن المرتهن يبيع ما عنده من الرهن بلا شك بموافقة الراهن، فإن لم يفعل فبإذن الحاكم. وأيضا يحجر على المكاتب وعلى العبد لحظ سيدهما، لأن المكاتب لو تصرف في المال وأضاعه فإنه يضيع حق سيده الذي كاتبه ليكون حرا، وكذلك العبد الذي يأذن له سيده في التصرف في المال إذا بذر فإنه يحجر عليه لمصلحة نفسه. هذا هو القسم الأول الذي مر ذكره، وهم الذين يحجر عليهم لمصلحة غيرهم. أما ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فهم الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم. كيف يحجر على الإنسان لحظ نفسه؟ نعم، قد يكون الإنسان صغيرا، ربما يكون مجنونا، وربما يكون كبيرا شيخا، ولكنه لا يحسن التصرف في المال. قد تجد إنسانا كبيرا عاقلا مكلفا ولكنه يبذر في المال ويصرف فيما لا ينفع، فهذا يحجر عليه، أي يمنع من التصرف في ماله لأنه يصرفه فيما يضيعه وما يضره. إذن الذين سيذكره المؤلف في هذا الباب هم الذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم. من؟ الصغير والمجنون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يحتلم، أي يبلغ الحلم. إذن هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم. وكذلك الإنسان الكبير ربما يبلغ 60 سنة ولكنه لا يحسن التصرف في الأموال فيمنع من التصرف فيها. وقد ورد أن القاسم بن محمد بن أبي بكر حجر على شيخ من قريش كان يخضب لحيته أن يحنيها، كما ذكر ذلك ابن إسحاق. لماذا؟ لأنه كان يبذر في المال ما كان يحسن التصرف فيه. لكن الأولين الذين ذكرناهم يحجر عليهم في أموالهم دون ذممهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني المفلس يحجر عليه في ماله دون ماذا؟ دون ذمته، بمعنى أن له أن يستدين وله أن يقترض. وأما هؤلاء فإنه يحجر عليهم في أموالهم وذممهم، يعني ليس له أن يتصرف في ماله، وليس له أن يقترض، وليس له أن يشتري بدين. قال: يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: صغر وجنون وسفه، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى. أولا الصغير أيها الإخوة الذي لم يبلغ، والمجنون فاقد العقل، والسفيه الذي لا يحسن التصرف. لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى ابتلوا أي اختبروا؟ اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، هذا هو اليتيم. فإن اليتيم لا يتصرف في ماله يمنع منه حتى يختبر قبل البلوغ، فإذا بلغ وكان رشيدا حسن التصرف يدفع إليه ماله. وأما المجنون فهو فاقد العقل. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، فإذ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشد. وقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء هذا يشمل الصغير الذي لم يبلغ لأنه سفيه، ويشمل أيضا السفيه الكبير الذي لا يحسن التصرف في ماله. قال: ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم. إذا ما هي الحكمة في الحجر عليهم؟ هذه الشريعة أيها الإخوة إنما جاءت من لدن حكيم خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح شؤون عباده. فإن الإنسان كونه يمنع من التصرف في ماله، لا يمنع الإنسان من التصرف في ماله إلا لسبب، لأن المال هو حق الإنسان الخالص، فلا يمنع من التصرف فيه إلا فيما لا يليق، لكن إن أساء التصرف فيه وفهناك حدود ينبغي ألا يتجاوزها فيمنع من التصرف في ماله، ومن ذلك أن يكون صغيرا أو أن يكون مجنونا لا عقل له أو أن يكون سفيها. نعم. قال: ولأن إطلاقهم، الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هي ليست أموال الأولياء، الخطاب إنما هو موجه إلى الأولياء الذين يقومون بالولاية على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه أيضا. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هي ليست أموال للأولياء، ولكنها أموال للمحجور عليهم، والله تعالى نسبها إلى الأولياء لأنهم هم القيمون عليها، القائمون عليها، وهم الذين أيضا يرعونها، ولذلك نسبت إليهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. قال: ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم، ويتولى الأب مال الصبي والمجنون. إذن يحجر على الإنسان لمصلحته، هذه المصلحة لها حكمة، ما هي؟ هو ألا يضيع ماله، ولأن في تضييع ماله ضرر عليه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير فقدم فيها الأب. من الذي يتولى الولاية؟ واحد من ثلاثة، فأولهم الأب، ثم بعد ذلك يعني بعد الأب يعني الأب وصيه، ثم وصيه أي من يوصي الأب بأن يكون وليا على اليتيم أو على المجنون، وثالثهم الحاكم. هؤلاء، هذا هو المشهور عند العلماء، أن ولي اليتيم والمجنون هو إما الأب وهو أولهم لأنه أشفق بابنه وأعرف بأحواله وأرق له، ثم بعد ذلك الوصي أي الذي أوصى إليه الأب بأن يكون وليا على ابنه، وأخيرا الحاكم، لأن الحاكم هو ولي من لا ولي له. وهذه لا يندرج فيها ما يتعلق بالإرث والفرائض يعني بالفرائض والنكاح، وإنما الولاية تنحصر في هؤلاء الثلاثة. هناك بعض العلماء يرى أنه أيضا يدخل في ذلك الجد، يعني إذا فقد الأب القريب وكان هناك جد وكانت تتوفر فيه الشفقة، أو هناك أخ قبير لهذا اليتيم وكان أيضا حسن التصرف رحيما بأخيه مشفقا عليه، فإنه يتولى. وكذلك الأم أيضا إذا كانت تحسن التصرف وكانت أيضا ولا يوجد أحد من العصبة. قال: ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير فقدم فيها الأب كولاية النكاح. كولاية النكاح، لأن الآن من أحق الناس بتزويج البنت؟ أحق الناس بذلك أبوها، ثم يختلف العلماء بعد ذلك في الباقي، فبعضهم يقول ثم الجد، وبعضهم يقول لا ثم الابن، وبعضهم لا يرى الابن كالشافعية، لأنهم يقولون الابن قد يرى عارا في تزويج أمه ولذلك يستبعدونه، وليس محل هذا محل بحث هذه المسألة. ولكن ولاية النكاح يقدم فيها الأب لأنه هو أشفق بابنته وهو أيضا أرفق بها وهو ولي أمرها بالدرجة الأولى. قال: ثم وصيه بعده لأنه نائبه. ثم وصي الأب، لأن الأب ما اختار هذا الإنسان إلا ما يعلم فيه من الاستقامة وحسن الدين وكذلك أيضا الشفقة والرحمة، ولأنه واثق بغاية الثقة، ولذلك جعله وصيا على ابنه، فقالوا بعد الأب يكون الوصي. قال ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة. قال ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبت للسلطان كولاية النكاح. يعني إذا كانت الولاية تنتهي بعد الأب بالوصي ثم تتوقف فإلى من تنتقل؟ إذا كان الأب قد توفي ولم يترك وصيا فمن الذي يتولى شؤون الأيتام؟ وكذلك فاقدي العاقل الحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي بلا شك هو ينظر في مصلحة هذا الإنسان ويحرص عليه، وله أن يتولى ذلك بنفسه، وله أن يسجد ذلك إلى أمينه. قال رحمه الله تعالى ولا تثبت لغيرهم، لأن المال محل الخيانة. هذا هو المشهور في المذهب والمعروف، ولكن عند بعض العلماء أن الجد كذلك أيضا يستحق الولاية، وبعضهم أيضا الأخ المشفق وكذلك الأم، ولكن هذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور عند العلماء. قال لأن المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة. دائما النفوس تضعف عند المال، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال محل الخيانة، ولذلك كثيرا ما ترى أن الخلافات تدب وتنتشر وتتأجج نارها بسبب ماذا؟ المال بين الأقارب، فربما يقاطع الابن أباه والأخ أخاه والعم والابن عمه، وهكذا تجد أن الصلات تتقاطع، وربما يختلف الأصدقاء بسبب المال. إذن المال قال المؤلف محل للخيانة، وليس معنى هذا أن كل من يتولى المال يكون خائنا، فلا تزال الأمانة قائمة بحبل الله في هذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه الأمانة يجب، ولكن الله تعالى يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذه الأمانة ليس كل إنسان قادر على أن يحملها، وبخاصة ما يتعلق بالمال، فإن النفوس قد تضعف، وربما حب النفوس للمال، لأن ابن آدم لو أعطي واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أما أهل التقى والصلاح وخشية الله سبحانه وتعالى واليقين بلقائه سبحانه وتعالى وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فإنهم يترفعون عن تلك الأمور ولا يأخذون إلا ما كان مباحا حلالا. قال ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يله كالأجنبي. هذا الذي قاله المؤلف ما عداهم قاصر الشفقة، هذا يعني في الغالب، ولكن يوجد من الإخوة من عنده من الرحمة ومن الشفقة ما توجد عند الأب وإن كان قليل، وكذلك قد يوجد من العم والأم أيضا عندها شفقة أكثر من الأب، ولكن الأم لا يكون تصرفها كتصرف الأب، لأن النساء لسنا كالرجال، ولذلك الله تعالى جعل القوامة عليهن، الرجال قوامون على النساء. قال ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف. العدالة لماذا؟ لأنه إذا ولي على اليتيم أو على المجنون من ليس بعدل فهذا غير العدل الخائن، لأنه غير عدل في دينه، لأنه مقدوح في دينه، لأنه فاسق، فكيف يؤمن على أن يتولى حق غيره؟ إذا كان يخون في دينه فكيف يؤمن على أموال الآخرين؟ ولذلك سترون بعد قليل عندما يأتي بعد ذلك تفسير قول الله تعالى قضية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا نجد أن الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون الرشد والصلاح في المال، بينما الشافعي يقول لا، هو الصلاح في الدين والمال، لأن الفاسق لا يؤمن ولا يوثق به، وهذا سيأتي الكلام عنه. قال: لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها إلى السفيه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه. انظر، يعني الولي سواء كان أبا أو غيره ليس له أن يتصرف في مال المحجور عليه إلا فيما هو الحظ له. هناك تعلم حظ وأحظ، وهناك ما هو عكس الحظ. فمثلا الأحظ هو ما يكون، يعني أن يأتي مثلا ليشتري له مثلا عقارا، فيجد أن هذا العقار لو باعه يكسب 40% وهذا 20، فهذا فيه مكسب فيه حظ، لكن 40 فيها حظ فيأخذ الأحظ له. أيضا لا يأخذ بما يخالف الأحظ، قد يأتي إنسان صديق له يعزه ويحترمه فيقول: يا فلان اشتري مني هذه الدار. هو يرى أن هذه الدار لا ربح فيها ولا فائدة، ولكنه حاباه وجامله فاشترى من مال اليتيم، فهذا لا يجوز له لأنه لم يستخدم الأحظ للمحجور عليه، فكان قد خالف ذلك. هذا معنى قول المؤلف: ويختار ما هو الأحظ له. قال: وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه، كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة. كالعتق، لأنه إذا اعتق عبده ذهب عليه. نعم، العتق حظت الشريعة الإسلامية عليه ورغبت فيه فك رقبة، وأن الإنسان ينقل إنسانا من أن يكون مملوكا إلى أن يكون حرا طليقا، فكأنه تنفتح له الدنيا من جديد. لكن هذا الذي أعتق ما ليس له، فأعتق مملوكا لهذا اليتيم، وربما لو أعتقه قد لا يجد مالا، ولذلك ليس له أن يعتقه، وليس له أن يتبرع بشيء من ماله، ولا أن يهديه. لماذا؟ لأن هذه أمور ليس له أن يتصرف فيها، لأنها ليست في مصلحة المحجور عليه ولا في حظه، بل يجب عليه أن يفعل وأن يسعى فيما فيه حظ لذلك المحجور عليه. قال: بما لا حظ له فيه، كالعتق والهبة والتبرعات والمحابات. والمحابات كما ذكرت له، يعني قد يأتي إنسان عزيز عليه أو صديق فيريد أن يجامله، أو رئيس له في مكتب أو غيره، فيحابيه على حساب من؟ على حساب ذلك اليتيم، حق اليتيم والمجنون، فهذا لا يجوز له. قال: لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. انظروا، ولا تقربوا مال اليتيم، الله تعالى يقول حذر من أكل أموال اليتامى، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بالنسبة للتحذير. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا. هنا شوف، لا ناهية، تقربوا يعني حذر من القرب، ما قال لا تأخذوا مجرد القرب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وما هي الأحسن؟ ما هو أحسن له من التصرفات، أي ما فيه حظ ومصلحة له. أما أن يتصرف الولي بمال اليتيم فيما ليس له حظ، فهذا تعد، وهذا مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى وارتكاب لما نهى عنه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، من المسند. هذا الحديث أيها الإخوة اختلف العلماء في تصحيحه وفي تضعيفه، وهذا الحديث قال في المسند، يعني في مسند الإمام أحمد، والحديث أيضا أخرجه ابن ماجه وأخرجه البيهقي والدارقطني وغير هؤلاء، والحديث له طرق كثيرة جدا، وهي بتتبعها تصل إلى درجة الحسن. إذن الحديث هو حديث حسن صالح للاحتجاج به. وهذا أيها الإخوة من الأحاديث العظيمة التي بنى الفقهاء عليها قاعدة عظيمة كبرى من القواعد الخمس، لأن القواعد الكبرى أولها الأمور بمقاصدها، وأخذوه من حديث إنما الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الثانية، لحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني في الصلاة، وكذلك أيضا المشقة تجلب التيسير، وهذه أدلتها كثيرة في قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. والقاعدة الرابعة إنما هي تتعلق بماذا؟ بالعادة، العادة محكمة، انظر، يعني العادة يلجأ إليها أحيانا إذا لم تخالف نصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون لها بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: ما رآه المسلمون فهو حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. القاعدة الخامسة هي التي يدل عليها هذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار، فأخذ الفقهاء منه قاعدة الضرر يزال، أي ضرر يقع على إنسان فإنه يجب إزالته، فليس لأحد أن يضر غيره، ولذلك جاء في آخر الحديث: من ضر ضره الله سبحانه وتعالى. وأيضا خرجوا عليها قواعد كثيرة، منها الضرورة تقدر بقدرها، ومنها أيضا الضرر يزال، إلى غير ذلك من القواعد الكثيرة التي تندرج تحتها. إذن لا شك بأن التصرف في مال اليتيم أو المجنون من قبل الولي، لأن ذلك إنما هو إلحاق ضرر به، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر. قال: وفي هذه إضرار فلا يملكه ولا يأكل من ماله إن كان غنيا، لقوله سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. انظروا كيف رتب القرآن سبحانه، كيف رتب الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز العلاقة بين الولي وبين ماذا؟ من تكون له الولاية عليه، سواء كان صغيرا أو مجنونا أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر بابتلاء: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، ولا تتسفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية الأخيرة، تعيدها مرة أخرى. قال: وفي هذه إضرار فلا يملكه ولا يأكل من ماله إن كان غنيا، لقوله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف. من كان غنيا فليستعفف، ما معنى يستعفف؟ يعني يعف نفسه عن الأكل من مال اليتيم، بمعنى يترفع عن ذلك، لأن هذا يتيم وهو بأمس الحاجة إلى من يقوم بشؤونه، إلى من يقوم برعايته، إلى العطف عليه والحنان، فينبغي للغني أن يترفع عن ذلك. ومن كان غنيا فليستعفف، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. هذا حديث عام، من يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى، ومن يستغني يغنيه الله. فتجد أن الذين ينظرون إلى ما في أيدي الناس ويسعون إليها ويذلون أنفسهم، هؤلاء على خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بمعنى أنه يأكل ما تدعو الحاجة إليه. والعلماء وضعوا ذلك بين أمرين: إما الحاجة، وإما ما يقابل خدمته، كما سيذكر المؤلف ونعلق عليه. قال: ومن كان فقيرا جاز، لقول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني إذا كان الذي يشرف على مال اليتيم فقيرا، يحتاج إلى الأكل، إلى الطعام، إلى اللبس، فإنه يأكل ولكن بحدود. ومن كان فقيرا فليأكل. إذن الفقير يأكل ولكن بقدر ماذا؟ الحاجة، أو بقدر عمله، يأخذ بأقل الأمرين. فمثلا نجد أن حاجة الولي مثلا يحتاج في الشهر إلى 2000 ريال، هذه هي حاجته، ولكن خدمته تقابل 1000 ريال، فنعطيه أقل الأمرين، نعطيه 1000 ريال. ولو كانت خدمته 2000 ريال ويحتاج ماذا إلى الأكل والإنفاق في حدود 1000، فندفع له الأقل 1000 ريال. يعني دائما يراعى جانب اليتيم أو المجنون لأنه أضعف، فالشريعة تراعي حقه. قال: ومن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته. وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته. قد يقول: أنا فقير فأنا أشتف على مال اليتيم بأجرة، فنحن ننظر أجرته كم تساوي، وأيضا حاجته كم تساوي، فنعطيه أقل الأمرين. إن كانت حاجته أقل أعطيناه الأقل، وإن كانت خدمته مثلا يعني يأخذ عليها أكثر وحاجته ماذا أقل، فنعطيه الأقل، وإن كانت حاجته أكثر وخدمته أقل فنعطيه الأقل، حتى لو كانت الأجرة أكثر فنعطيه الأقل، لأننا نراعي جانب الفقير. لكن هذا الفقير الذي أكل إذا أيسر، هل يرد ذلك على الفقير؟ العلماء مختلفون، بعضهم يقولون الذي يتولى مال اليتيم أو المجنون، هل إذا أيسر بمعنى صار عنده مال وأصبح قادرا على النفقة، هل يلزمه أن يرد ما أكل من مال اليتيم له أو لا؟ بعض العلماء قال: نعم يرده، وبعضهم قال: لا، لأنه أخذه مقابل الخدمة. قال: وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، لأنه لا يستحقه بالعمل والحاجة معا. لأنه لا يستحق ذلك بأمرين، بالعمل والحاجة، ولكن يأخذ عن أحدهما ويأخذ ما هو أقل، لا يعطى الأكثر من الحاجة والأجرة، لا، يعطى الأقل. فلم يملك إلا ما وجد فيه، ثم إن كان أبا فلا شيء عليه. ثم إن كان أبا فلا شيء عليه، معنى هذا الكلام يعني الأب لو أكل من مال اليتيم فإنه لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما أكل الرجل من كسبه، وإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. إذن إذا كان الولد من كسب الأب فإن له أن يأكل من كسبه، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. إذن الأب له أن يأخذ من مال الولد إذا كان محتاج، ولا يحاسب على ذلك، إذن هو يختلف عن غيره. لكن لو كان الوصي غير الأب فإنه يعطى أقل الأمرين، وهل يطالب إذا أيسر برد ما أخذ أو لا فيه خلاف. قال: ثم إن كان أبا فلا شيء عليه، لأن له أن يأخذ من مال ولده. قال: وإن كان غيره ففيه روايتان. يعني وإن كان غير الأب ففيه روايتان، إحداهما يضمن عوض ما أكله إذا أيسر، لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر. يعني من العلماء من قال: إذا أيسر وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه وكان صاحب ذا مال، فعليه أن يستعفف وأن يرد ما أكل إلى اليتيم. ومن العلماء من قال: هو أكله بحق، وهو عندما أكله أكله وهو بحاجة إليه، فليس له أن يرده، لأنه عندما أكل من مال اليتيم فإنه أكل وهو بحاجة له، حتى لو كان غنيا وقال: أنا الوصي لا أستطيع حقيقة أن أقوم بمال اليتيم، لأنني لو قمت به فإنه حينئذ تتعطل أعمالي. يعني أنا لو أشرفت على مال اليتيم وعملت بها وتاجرت بها وتوليت أمورها وبعت واشتريت، معنى هذا أنني ضيعت حقي وانصرفت عن أموالي وما يتعلق بي. قالوا: في هذه الحالة يرفع الأمر إلى الحاكم أي القاضي، والقاضي هو الذي يحدد له ما يكون مقابل عمله. لا ما يسمى يتيم. لا نعم. القصد هذا اليتيم يعني الصغير هنا، يعني ورث من أمه، ورث من أحد آخر، فيكون هذا هو المراد. وليس اليتيم هنا اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، ولكن هنا الوصي الأب بمعنى أن له مال ورثه من جهة أخرى أو أتاه هدية وغير ذلك، فالأب هو وليه. نعم. سمي يتيم اعتبارا لأنه لا يحسن التصرف. نعم. والثانية لا شيء عليه، لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا، ولأنه أجيز له الأكل بحق. وهذا حقيقة هو الأولى. الله سبحانه وتعالى ومن قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولم يأمر سبحانه وتعالى بأن يرد عوض ذلك. الآية أطلقت فنبقيها على بابها. لكن كما قلنا بعض الناس يترفع ويقول هذا اليتيم بحاجة، فأنا أغناني الله تعالى فأرد إليه حقه. قال ولم يذكر عوضا، ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه كرزق الإمام من بيت المال. كرزق الإمام من بيت المال، معنى هذا يعني الإمام له أن يرزق ناس، له أن يضع رزقا للمؤذنين وللذين يؤمون الناس ولبعض الذين يقومون بشؤون مثلا الدعوة وغيرها، وأيضا للأيتام ولغير ذلك، فله أن يرزقهم من بيت المال، أي يضع لهم شيئا مرتبا من بيت المال. قال وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، قال وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن في الأدم خالطه. في الأدم يعني اللي هو نسميه المرض. يعني يقول الآن إذا كان مثلا عنده قمح وعند اليتيم قمح وقمح الولي أولى، فله أن يخلطه، لأن المصلحة إنما هي في كفة اليتيم. ولكن لو كان العكس، مال اليتيم أجود وأنقى، فإنه ليس له أن يخلطه لأنه يتضرر. يعني كل ما فيه مصلحة اليتيم يفعله الولي، وما كان بعكس ذلك فلا يجوز. قال مثل أن يكون الأليان، مثل أن يكون ألينا في الخبز، أن يكون ألينا في يعني الخبز. هذا الدقيق الصنع يكون الخبز جيدا بعكس ما إذا كان خشنا، فحينئذ له أن يخلطه لأنه يرفع من قيمة ماذا؟ مال اليتيم. قال مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن في الأدم خالطه. كذلك أيضا إذا كان أجود في الأدم التي تعمل منها المرق وغيره، فحينئذ يخلطه. يعني باختصار، كل ما كان مال الوصي أجود من مال اليتيم فله أن يخلطه بمال اليتيم، لأن هذا في مصلحة له. وإذا كان مال اليتيم أجود، سواء كان رطبا أو تمرا أو فاكهة أو غيرها، فلا يجوز له أن يخلطه، لأنه دائما ينبغي أن يكون مال اليتيم بعيدا، إلا أن يكون الشيء فيه حظ له. وإن كان إفراده خيرا له أفرده، لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذن أن تخالطهم لا مانع، ولكن فيما فيه المصلحة كما ذكر الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله أن يتجر بماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. يعني اليتيم قد يكون عنده أموال، أشياء من النقود، يعني مبلغ من النقود، وتعلمون بأن الزكاة تجب في مال اليتيم وفي مال المجنون، فالزكاة بالنسبة للمال واجب، فهو لو وضعه في الصندوق فربما أكلته الزكاة، بمعنى يخرج كل عام إذا حال الحول زكاة ذلك المال، حتى تفنيه الزكاة أو يقارب. فرسول صلى الله عليه وسلم أمر الولي أن يتاجر بمال اليتيم، ثم ذكر العلة بقوله حتى لا تأكله ماذا الصدقات أي الزكوات، وهذا قد مر بنا في كتاب الزكاة وعرفناه هنا. إذن أيضا ينبغي للولي أن يتولى أيضا إصلاح مال اليتيم، ومن إصلاح أن يتاجر فيه حتى ينميه فيكون له ربح، فيأكل اليتيم ويستفيد من الربح، ويبقى أصل ماله محفوظا لا ينقص بل يزيد، هذا هو المطلوب، كما أنه ينمي ماله. قال رواه الترمذي رحمه الله: ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربعه كما يفعل البالغ في ماله. كالبالغ الآن، الإنسان إذا كان عنده مال ووضعه في الصندوق ماذا تكون النتيجة؟ سينتهي ذلك المال، ولكن عندما يأخذ ذلك المال وينميه في الأوجه التي يغلب على الظن بأنها ستربح، لا يستطيع أحد أن يقطع بأنه في أي مجال يتجه سيربح، لا، ولكن ينظر فيما هو الغالب. فمثلا تجد في هذا الوقت العقار غالبا تجد فيه ربح، ويندر أن يخسر الإنسان فيه، لكن هناك اتجاهات تجد أن الخسارة فيها غالبة، ولذلك تجد الذين يتعاملون ببعض المعاملات عندما يجد أن يسجل في ذلك النوع يقول له والخسارة كذا وكذا، يعني تجد أنها غالبة، وتجد أن التي ربحها شبه مضمون وليس مضمون، لأنه لا أحد يستطيع أن يضمن الربح، تجد أن الربح فيها قليلا. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول يتجر به بما فيه مصلحة له، بمعنى أن ينمي ذلك المال كما ينمي ماله، فيكون له ربح، فيأكل اليتيم ويلبس من ماذا؟ من ذلك الربح، وينمو ماله، وتخرج منه الزكاة من ذلك الربح، فبدل أن ينقص المال يزيد. قال: ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله. لا يتجه إلى مثلا أموال ربما يرى لها لمعان وبريق أنها تكسب، ربما في فترة فتكون كسحابة الصيف سرعان ما تنقشع ثم بعد ذلك تنزل فيضيع ماذا، فبدل أن يطلب الربح يضيع ماله رأس ماله، لا، وإنما يختار الطرق التي توصله بإذن الله تعالى ويغلب على ظن أن فيها ربح. ولذلك المؤلف انظر ذكر العقار، وهو لا يزال العقار قائم، لأنه لو ذهب واشترى له عمارة، هذه العمارة إما أن تكون فيها دكاكين فيؤجرها مثلا في زمن، أو شقق فيؤجرها، إذن هذه فيها نمو وفيها ربح، إذن لها دخل يستفيد منه. لكن لو ذهب وضعها في أرض بيضاء لا يستفيد منها شيء، ربما هذه الأرض تمسك قيمتها ولا تكسب، أو وضعها في نوع من أنواع المتاجرة التي فيها مغامرة، ركوب بحر أو اشتراك في أسهم أو غير ذلك، فهذه ربما تضيع عليه ماله فيخسر اليتيم ماله، لا، إذن هو يفعل ما فيه. أو عنده مثلا أرض فيتجه ويأخذ مثلا قسطا من جهة ويبني تلك الأرض، فتكون الأرض عمارة لها غلة كبيرة مفيدة، فهذا مما ينفعه. قال: والربح كله لليتيم. والربح كله لليتيم بمعنى أن الذي يشتغل بماله ليس له ربح، لماذا؟ لأنه إن أراد ذلك مضاربة كيف يضارب مع نفسه، يعني يعقد شركة مع نفسه، لأن المضاربة هي تكون بين شخصين، شخص يدفع مالا والآخر يشتغل به أي يضارب به من الضرب في الأرض، وكما قال سبحانه وتعالى: وابتغوا من فضل الله. إذن معنى هذا أن المضاربة تكون بين شخصين، أحدهما يدفع المال والآخر يشتغل به، والربح بينهما إما نصفين أو أكثر وأقل حسب ما يتفقان عليه. ولا ينبغي أن يحدد مبلغا معينا، لأنه لو حدد ذلك دخل في باب الربا. قال: والربح كله لليتيم، لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه. رأيتم، قال: لأن المضارب إنما يستحق بعقد، والعقد إنما يكون بين اثنين فأكثر، فهل هو يقيم عقدا مع نفسه اليتيم لا تصرف له لأنه غير مكلف ولا يقبل تصرفه في المال، إذن هو الذي يتصرف في ماله، فكيف يعقد مع نفسه؟ هذا لا يجوز. إذن لا يمكن أن تكون المضاربة، لكن له أن يدفعه إلى آخر ليضارب به، ويكون الربح أيضا مشتركا بين اليتيم وبين المضارب. قال: فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز، لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أعطاه مال يتيم مضاربة. يعني هذا دليل أن عمر أعطاه مال يتيم ليضارب به. وقد جاء في بعض الروايات أن القصة إنما وقعت مع عثمان، وهذه من الأمور الجائزة لا شك، أن تدفع مال اليتيم يعني ولي إلى شخص ليضارب به، أي يشتغل به في التجارة. قال: ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه. لماذا؟ ما نقول وافقه الصغير أو المجنون، لأن المجنون أصلا لا إدراك له، والصغير لا يقبل تصرفه، إذن القائم على ذلك هو الولي، إذن ما يوافق عليه الولي، كان يكون نصفا أو ثلثا أو ربعا إلى آخره. قال: لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته، وهذا من مصلحته، فجاز كفعله له في ماله. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويجوز أن يشتري له العقار. رأيتم، ويجوز للولي أن يشتري له العقار، لأن العقار له غلة، هذا معروف، وبخاصة في زمننا هذا، فإنه من أكثر الأشياء التي يطمئن إليها الإنسان، ليس شرطا أن تكون غلته كبيرة جدا، لكن له غلة فهو لا تجد أنه يكسد. إذن هذه من الأمور التي يغلب على الظن إن لم يتحقق وجود المصلحة فيها فيشتري له العقار. قال: لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل. يحصل منه الفضل يعني الربح، الغلة التي تحصل من ذلك العقار، فيأكل منها اليتيم ويلبس ويتصرف وتخرج منه الزكاة، ويبقى المال محفوظا، أقل شيء أن يحافظ على رأس المال إن لم يزد. قال: فهو أحظ من التجارة وأقل غررا. فهو أحظ من التجارة لأن الربح في التجارة ليس مضمونا، وأقل غررا لأن التجارة قد يحصل فيها غرر وغبن، ولذلك الأولى يقول المؤلف أن يفعل ذلك في التجارة. هو لا شك ليس في العقار، ليس شرطا أن يكون في العقار، ولكن المهم أن يكون ماذا؟ فيما ينفع. قال: وله أن يبنيه، لأنه في معنى الشراء. يعني قد تكون عنده أرض بيضاء، فيأتي فيبنيها فيقيم عليها ماذا؟ عمارة أو محلات تجارية فيؤجرها، إذن هذا فيه مصلحة لليتيم. قال أصحابنا رحمهم الله، يعني الحنابلة، ويبنيه بالآجر والطين. ما هو الآجر؟ هو اللبن المطبوخ، يعني تعرفون اللبن طين، لكن إذا طبخ تماسك وصار قويا. وهدف المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو قدر أن هذا العقار يهدم يكون هذا الأجر محافظ على بنيته على نفسه، فيستفيد منه في شيء آخر، إما في بناء آخر أو غيره. لكن الطين كما تعلمون إذا هد ذهب ترابا فلا يستفاد منه. قال: والآن نقول أصبح الآن البناء إنما هو في المسلح، فينظر ماذا إلى ما هو، هذا هو الأولى. وربما يشير إليه المؤلف إلى أنه ينظر إلى ما تعارف عليه الناس واشتهر بينهم، فالذي اشتهر بينهم وأصبح واضحا في المباني وغيره هو الذي يتعامل به. والآن تجدون البناء في المسلح، ففرق بين أن تستأجر بيتا شعبيا أو أن تستأجر شقة. ربما تستأجر بيتا شعبيا كبيرا ب8000، وربما الشقة تصل 20000 أو 25000، وهي لا تساوي ركنا من أركان ذلك البيت. إذن المراد هنا أنه ينظر إلى ما فيه مصلحة. قال أصحابنا رحمهم الله: ويبنيه بالآجر والطين ليسلم الآجر. هو الآجر طين، ولكنه طين طبخ فصار قويا متماسكا. نعم. قال: ليسلم الآجر عند انهدامه، كما ترون الآن في الطوب الأحمر. نعم. قال رحمه الله: والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده. هذا بما جرت عادة أهل بلده لا يخالفهم، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة كما مر قبل قليل العادة محكمة، فالناس لهم تعارف فيما يتعلق بالمعاملات، بالنقود، في البيع، في الشراء، في السكن، في التأجير، ما يتبع السكن إلى آخره، فهذا ينظر، يعني ينظر هو إلى وضع أهل بلده وطريقتهم التي يسيرون عليها. قال: والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده، لأنه أحظ وأقل ضررا، ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم، فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، يقول لا ينبغي أنه قد يتخيل الولي وجود ضرر فيهدم ذلك المكان، لا، وإنما يهدم لو تحقق ضرر. أيضا قد ينقل ذلك العقار من مكان لمكان آخر، لأنه قد تكون الأماكن التي فيها العقار أماكن قد هجرت أصبحت قديمة، وانتقل الناس إلى أحياء جديدة وأماكن متطورة، فيبيع ذلك العقار وينقله إلى مكان آخر حتى يحيى ذلك العقار ويستفيد اليتيم. قال: ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به. يقول لا يجوز أن تباع مثلا عنده عمائل للسكن أو محلات أو بساتين أو أراضي ترتفع قيمتها في أماكن مثلا كما يقولون استراتيجية، ليس له أن يبيعها مال لمجرد أن يأخذ المال، ولكنه ينظر إلى المصلحة. قال: ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به. ما هي الحاجة؟ كأن يكون مثلا يحتاج إلى الإنفاق عليه، يعني ليس بين يدي الولي أموال ينفق منها على اليتيم فيبيع شيئا من أملاكه لأجل النفقة، هذا سبب الأسباب، أو ربما يكون هناك حاجة أن هذه العقارات أصبحت في مكان خامد لا أثر له لا قيمة له، فيبيعها وينقلها إلى مكان أكثر قيمة وأرغب عند الناس. قال: ويجوز للحاجة. قال أصحابنا: لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين. يعني قد يكون عليه دين، يعني عليه دين فيبيع بعض أمواله ليوفي الديون التي عليه، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة الإنسان لا يبرأ ماذا من الدين حتى ماذا يوفى عنه، كل نفس معلقة بدينها. نعم. قال: أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه. أو غبطة، يعني هناك غبطة بمعنى أن هناك سبب يدفع إلى بيع العقار لأنه سينقله إلى حي كما قلنا جديد يجد فيه نمان أكثر وربحا أعظم. كالثلث فما فوقه. ما هو كالثلث فما فوقه؟ ولماذا حدد الثلث؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فالثلث سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في الوصية، لأنه أراد أن يتصدق عبد الرحمن بجميع ماله فقال الرسول لا، بالثلثين قال لا، بالثلث بالنصف قال لا، الثلث قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ولذلك لو رأيتم في شيرة السلف رضوان الله تعالى تجدوا أن القليل منهم من ماذا أوصى بالثلث، فأبو بكر أوصى بالربع وبعض الصحابة أوصى بالخمس، لماذا؟ لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير. قال: والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين، يعني إذا كان نظرا له يعني لهم فيه منفعة. نعم. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا غلة له، يعني مكان هجر أصبح ما له قيمة. تجدون أنتم الآن يعني ربما تجد في مثل المدينة ومكة ما حول الحرم هذا يعني لا يمكن أن يصيبه كساد، لأن الناس تقبل عليه وتسكن فيه، لكن بالنسبة للسكن الأحياء تتغير، قد يقام حي فيقدم هذا الحي وينتقل الناس إلى حي جديد لأن الأبنية كغيرها تتطور، فهذا الحي يصبح مثلا الأجرة فيه رخيصة فهو ينقله إلى مكان أنفع له. قال رحمه الله لكونه في مكان لا غلة له أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه، لأنه يكون في مكان تجد أن البيت هجر أو أصبح قديما أو هجرت الحارة التي هو فيها أو السوق الذي هو فيه فلا يكون له دخل أصلا، أو ربما يكون له دخل ولكن الدخل نزر يسير جدا يعني قليل، فماذا يفعل؟ ينقله إلى حي وسوق آخر. أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر، يعني تكون له أرضان والأرضان تمضي عليهما السنون دون فائدة، ماذا يفعل؟ هو إن باعها فسيخرج زكاة، إذن ماذا يعمل؟ يبيع إحدى الأرضين ويحيي بها الأرض الأخرى إن كانت بستانا فيزرعه أو دارا فيعمرها أو عمارة أو غيرها أو سوقا، إذن هو أحيا هذه الأرض ببيع الأرض الأخرى، فهذا لا شك في فائدة ونماء ومصلحة لليتيم. قال يعمر أحدهما بثمن الآخر فلا وجه لتقييده بهذين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما ينبغي أن نقيده بالحاجة أو أن يكون عليه دين، لا، ينبغي أن يكون الأمر أرحب، ننظر بما فيه مصلحة اليتيم، فأي شيء فيه مصلحة له حتى ولو كانت أرض تحتاج إلى أحياء فنبيع الأخرى وأيضا نعمرها. نعم. قال رحمه الله فصل، ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة ولا يقرضه إلا. لماذا لا يجوز أن يودعه إلا لحاجة؟ لأن إيداع المال إنما يكون في يد أمينة، فلو تلف المال في يد أمينة لا ضمان على المودع، لكن قال يقرضه، القرض أولى. لماذا؟ بمعنى يعطيه قرضا، يدفعه قرضا إلى شخص، ولكن هذا الشخص ينبغي ألا يكون مماطلا، يعني يكون هذا الإنسان يدفع الحق إلى أصحابه لأنه سيدفعه كاملا الذي يقترضه، وهذا الذي يأخذه وديعة قد يسرق ذلك المال، قد يصيبه شيء ولا يكون المودع فرط فيضيع المال على اليتيم. قال ولا يقرضه إلا لحظة مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه، لكن إن خشي عليه من السرقة أو الهلاك كأن تكون ماشية وهو مثلا ينشغل عنها أحيانا فإن له أن يودعه. قال فيقرضه ليستوفيه كاملا ولا يعني المؤلف يقول القرض أولى من الوديعة، لأن الوديعة عرضة أن يتلف المال عند المودع ولا ضمان، ولكن القرض يجب على المقترض أن يرده كاملا دون نقصان. قال رحمه الله ولا فيقرضه ليستوفيه كاملا، قال ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده، إلا لمليء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا حيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني إذا حالك إنسان على إنسان مليء يؤدي الحقوق فعليك أن تستجيب، لكن إذا كان هذا الذي سيحيلك عليه مماطلا يكون مماطلا يأكل حقوق الناس ويتعبك ليل نهار وربما تمل ماذا من المطالبة بحقك فلا يقول ينبغي أن يدفع إن يقرض لمليء رجل يؤدي الحقوق إلى أصحابها ولا يدفع إلى إنسان مماطل لا يؤدي الحق. قال ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله. يأمن جحده لأن هذا المماطل قد يجحد، لأن المماطل قليل الخوف من الله سبحانه وتعالى، والذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى يمكن يجحد ذلك المال، أو ربما لا يجحد لكنه مماطل يتعبه، يعني يأخذ الشهور وربما السنون وهو يعده أعطيك غدا بعد غد كذا إلى أن تمضي الأيام، ويتعب ذلك المسكين في ماذا؟ في الوصول إلى حقه. قال ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له. هنا فائدة، انظروا المؤلف تدارك قال ويأخذ بالعوض رهنا. الآن الإنسان عندما يقرض شخصا مبلغا من المال أو يبيع عليه سلعة له أن يطلب رهنا، والرهن كما مر بنا ودرسناه توثيقة دين بعين، أنت لك حق على فلان فتقول يا فلان أنا لا مانع أن أقرضك 100,000 ريال أو 50,000 أو أبيعك هذه الدار شريطة أن ترهنني دارك أو سيارتك أو دابتك أو أرضك أو بستانك. لماذا؟ لأن نريد أن أتوثق لحقي. فهنا يقول إذا أقرضه لشخص فعليه أن يتوثق برهن، يأخذ وثيقة. لماذا؟ ما فائدة الرهن؟ لأنه إذا لم يدفع المقترض هذا الحق فإن للمقرض والولي هنا ينوب عن اليتيم أن يطالبه ببيع الرهن كما ذكرنا قبل قليل، يحبس لمصلحة المرتهن، فإن لم يفعل يرفع أمره إلى القاضي والقاضي يأمر ببيع الرهن وتؤدى حقوق ذلك المسكين. قال ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له، وإن لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه رحمه الله، يعني هو يجوز، ولكن هذا الرهن يكون للتوثقة للحفاظ على مال اليتيم. وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله. لماذا؟ لأن فيه مؤامرة، يعني ولي اليتيم مثلا عنده مال لليتيم أو للمجنون ويريد أن يسافر، ليس له أن يأخذه معه فيعرضه للضياع والتلف والسرقة، إذن يضعه في يد أمينة. قال لأنه يخاطر به، لكنه يقرضه أو يودعه أمينا، والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة كما مر، لأن الوديعة قد تتلف والقرض يجب رده بكامله. قال المصنف رحمه الله فصل: وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه. انظروا قال وله كتابة رقيقه، وهنا قبل قليل قال ولا يجوز له أن يعتق، لأنه لو أعتق عبيد اليتيم أو المجنون فإنه يؤدي إلى خسارته، إذا ما لا يفعل. صلى الله عليه وسلم.